فاتخذوه. لا إله إلا الله. ما شاء الله. Oh, شاء الله مولانا ما شاء الله. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. أيضا